ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة العاشرة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، آخر مجموعة في الاضطرابات اللي هي اضطرابات القلق أو الخوف، اضطراب الشخصية التجنبية والاعتمادية والوسواسية القهرية، تمام؟ وبعد كده نقول شوية ايه؟ احنا كل ده في اضطرابات الشخصية بس ما خلناش لسه، هنقول شوية اساطير النهاردة، الخرافات معاك خرافاتك؟ طيب يا اخوانا، النمط الغالب على اضطراب الشخصيه التجنبيه عكس الهستيري والنرجسي. بمعنى على حسب لا النمط الاساسي من الانزعاج من اي اجتماع بشري وخوف او درجه الجبن من التقييم السلبي. يعني في حد لو انت مثلا حد سأله قال له انت رايك في اللبس بتاعي، فقال له لما الالوان مش متناسقة، فيقول له يعني اغير كده. في واحد ايه ممكن ما يروحش يقابل حد اصلا، ما يقعدش في مكان فيه ناس كتير اصلا. فطب ايه السبب؟ لو تسأل ناس يقول لك ما انا ممكن ما يعجبهمش لبسي، او ممكن حد يقول لي انت يعني هو وكأن التقييم السلبي ده حاجة ايه. فالاصل لك اي صورة من صور الاجتماع البشري صورة مقلقة جدا لهذا الشخص. لا الشبشب يومنا يومنا ما بنمشيش هنا على السجاد بالشبشب. طيب السمات تفصيلا، واحد الخجل الشديد، حساسية للنقد والرفض، تقدير الذات الضعيف جدا للنفس، تجنبية مش يعني حب العدم إقامة أي علاقات حتى يعني أي حاجة خارج الأسرة وجوه الأسرة ممكن يكون مش لا اسكتي اسكتي يا بقى تمام. ممكن لو في اجتماع بشري ممكن يظل صامت طول الوقت خوفا من هو يقيم اللي هيقوله بأنه هو شيء ملوش لازمة أو شيء أو حد يستهزئ بيه أو حد يتريق على اللي هو قاله، فبيتجنب اي تقييم سلبي بان هو ممكن يسكت ما يتكلمش خالص. عشان كده احنا احيانا في ناس ودي بعض الناس يجدها من نفسه يعني بس ما توصلش لدرجه اضطراب. ممكن في دكتور وهو بيحضر يقول لك انا حضرت الاربع سنين كم الاسئله الدكاتره سالوها وانا اعرفها كتيره جدا بس ولا مره قلت ليه، يقول لك خايف تطلع غلط. طب ما يطلع يعني في احنا دايما لو حد فيكم جرب ان هو حاضر احيانا في اسئله احنا بنسالها داخل السياق عشان الناس يعني عايزين نستنطق الناس نوع من التفاعل نوع ان احنا بنبقى عايزين نسال السؤال ويجاوب غلط لان الاجابه غلط هي تتم للموضوع. يمنى تروحها فين؟ فالفكره ليه ما بتجاوبش؟ يقول لك انا خايف الكلام يطلع غلط. طب ما يطلع غلط صوتي هبقى يرضيك؟ هبقى شكلي احمق؟ مش حماقه اصلا، مش ده حماقه، ده هو مقام الدرس دايما. حتى لو حد بيحفظك قران ولا بيعلمك تجويد او بيعلمك اي او حتى في الفقه يقول لك انت رايك دي تطلع يا حرام ولا مكروه ولا واجب، فيقول لك واقوله تطلع غلط وتكذب على ربنا يا بيه. مقام درس يعني، مقام الدرس هو الخطا ما ينفعش غير في مقام الدرس. جرب زي لو حد بيدرب حد على الإلقاء أو الـ القراءة الصحيحة، واحد يقول لك إيه طب اديني فرصة يا بيه أنا عايزك تقول وتغلط عشان تغلط عشان صحح لك، وينفع ولا قول. عشان كده في ناس احيانا في بعض الاضطرابات زي كده مثلا تلاقي مثلا خواف جدا من اللي هو عكس، لو فاكرين الانماط الخمسه المشهوره جدا او المحكات الخمسه، فكره الانفتاح للخبره، اتعلم حاجه جديده وابنه ان انا احمق وانا بتعلمها. ما اي حد لو سجل نفسه وهو بيتعلم لغه جديده وغاب شهر وسمع نفسه تاني في اول حصه مين ده؟ قال له يا ده الكلام بايظ، فقول لك لا انا عايز اقول ويطلع صح على طول. طبعا ده خطير جدا. طيب اي حاجه خارج عن العمل الروتين اللي هو معتاد عليه ما يجربوش او ما يعملوش. تفضل. هو انتوا فاتحين البوكس من المره اللي فاتت خلاص. هو اللي قبل المجتمع، قبل ما الانسان يروح للمجتمع، الانسان بيتاخر فتره عشان يروح للمجتمع، الا في طبعا اسر اللي هو فين الواد، يقول ليه يومين بيت عند الجيران والله ما شفناهوش. ففي كده في بنت خالتي في اسكندريه، بيت عيله فست ادوار كلهم طبعا بعض، فبسال بنت خالتي الكبيره بقول لها ابله فلانه فين عيوشه، البنت طبعا دلوقتي بقت كبيره، فبقول لها فين عيوشه، فقالت لي والله ليه يومين بايت عند الجيران، مش يعني مش فوق عند خالتها ولا عمها ولا لا في حته ثانيه. قلت لها طب ما تقلقش، كانت سنها صغير جدا ما تقلق. قلت ولا تسال عليا ولا لا مفيش حاجه. ايه السبب؟ انا زمان كنت قبل من الدراسه اقول ايه، طب هو في كده، هو في كده. هو طبعا الطفل لو نشأ في أسرة مثلا زي إحنا هنا في القاهرة، مدينة مليونية، المدينة المليونية دي فيها شوية عيوب رهيبة جدا في العلاقات. ليه؟ الطفل بيشوف بابا وماما وعلاقات ثنائية وصغيرة جدا. في لو أنتوا شفتوا مثلا بيوت الصعيد أو البيوت اللي هي بيوت عيلة أو بتاع، العيل بيشوف من أول ما يتولد 400 وش، يعني بيقعد فترة لما يتميز بابا ده بابا ده ولا حد تاني. ليه؟ بيشوف ناس كتيرة جدا. ففكرة الألفة، عشان كده في عيال اول ما يبدا يحتك مع تحسه ماسك في ابوه مين دول، هو الكوكب كان قافل على نفرين، بابا وماما وبعض الاشياء اللي بتعدي بواب، بعدي بيجيب خضار بتاع حاجه كده اللي هو ايه، عارفين كومبارس في الافلام، ما حد مهامشي في الحياه. ها فهي الفكره ان التربيه قبل المجتمع، التربيه اللي هو المجتمع الصغير، هو ده اللي احنا فاتحين الكام. احنا في الاخر هنعد البوكس اللي انتوا فاتحينه، هيطلع في الاخر امه واشياء هامشيه، يعني هي امه او مش دايما ان احنا نقول امه الانسان احيانا ممكن يكون اللي بيربيه مش امه. ازاي؟ ايوه بالظبط. في حد بيقوم بدور الام وفي حد بيقوم بدور الاب، عشان كده احيانا في احيان بتبقى حاجه معكوسه، مع غياب طرف، في غياب طرف يغيب، فتلاقي وده حاجه نفسيه. لما الام بتغيب الاب بيبدا ياخد كل صفات الام، والاب لو غاب الام بتاخد معظم صفات الاب، ده تعويض لوحده، حتى دي ظاهره نفسيه معروفه. لو مثلا انا شخصيه مثلا قلوقه جدا وبتاع، لو مراتي هاديه جدا، لو انا غبت تبدا تعوض تاخد جزء اللي كان اللي انا كنت مش اللي بيأديه. عشان كده دايما بيقول لك يا امه يا اللي بيقوم بدور امه، يا ابويا اللي بيقوم بدور ابوه. طيب نرجع تاني، فاللي هي البيئه الصغيره هي الاكثر تاثيرا. طيب اللي عنده الاضطراب ده، اضطراب الشخصيه التجنبيه، اكتر ناس بيبقى عندهم استعداد ليه الاصابه بالفوبيات، وبالذات فوبيا الساح بيسموها، او فوبيا المساحات، التواجد في اماكن واسعه. يعني في حد مثلا ده يقصد ده، حتى ممكن تشوفوه اجتماعيا، لو واحد نشا في قريه فقرية صغيرة، قرية صغيرة جدا، القاهرة أكبر من تقريبا 7 أو 8 محافظات مجتمعة. الزحمة اللي ممكن إنسان مثلا في من قرية صغيرة جدا لما يجي القاهرة لما يركب المترو، دي الزحمة اللي شافها من ساعة ما تولد، فأول 10 دقايق دخل المترو فعلا، دي الزحمة اللي شافها في حياته كلها. ففي ناس أحيانا بيقلق جدا ويبقى خايف وبتاع، مساحة ده خوف، بعد كده في مساحة تانية ايه؟ فوبيا. يعني في حد تلاقيه بقى عرق ومش عارف يتحرك، ايه؟ أول مرة أشوف حاجة بالاتساع ده، أول مرة أشوف ناس بالعدد ده، أول مرة أشوف حاجة بالمساحة دي. في كده يعني أنا فاكر خالي الكبير بيقول لي، خالي كبير يعني، فممكن يكون ده بدري قوي الكلام ده، كان بيراقب على الإعدادية في الوادي زمان، فبيقول لي قعدت مع ولد في إعدادية بحكي معاه، كانوا هم بيراقبوا وبيصححوا، فكان كلام حام بيباتوا بيعملوا في معسكر بيباتوا في مدرسة وفحوش وبتاع، كان زمان أظن لغاية دلوقتي إيه زمان دي لغاية دلوقتي خلاص. فبيقول لي الولد بيقول له أنت نفسك في إيه؟ فبيقول له أنا نفسي قبل ما أموت أشوف النيل وأركب القطر، أشوف النيل وأركب القطر. فتخيل ده لو جابوه بس على القاهرة اللي هو ايه كل ده ناس زي احنا احساسنا لما رحنا اليابان، بس احنا طبعا فرق التعليم يمكن هو اللي فرق شويه. لما حد بيكون من الاقاليم وبيجي المترو بيحس ان هو تاه، اللي هو ايه ابعت رساله وظيفتكم الحقيقه. المترو مزعج وما نفس كتير فعلا بيبقى قلقان حاسس ان هو تاه خلاص. اول ما رحنا القاهره فيها كام خط؟ الثالث ما كملش، هو 2.25 لسه الثالث ده ما شاء الله كبير بس لسه ما كملش خلاص. فقالوا لنا ادونا شويه شامبيهات، فقالوا لنا مثلا افردوا الاب بتاع طوكيو سابوي افردوه. طب ليه يا اخوانا يعني ايه اهميته؟ ما احنا ننزل تحته نسال. قالوا واحد نادر جدا ما تلاقي حد ياباني بيعرف انجليزي، فانتوا اول ما تطلعوا من الفندق لو ما عندكمش قدره الاهتداء الذاتي هتتعبوا عشان ترجعوا، وحد هيجيبكم وبتاع. ماشي خلاص ادي اول هام. اتنين ايه بقى؟ قالوا المترو عدد المتروهات خطوط المترو اللي في طوكيو 43 خط. فاللي هو قال انت جد 43 خط؟ فقلنا لهم يا ده كتير ده القاهره، فقالوا لنا اضافه اكبر محطه في طوكيو في 43 خط فيها 200 مخرج. قال له ايه انا مش هطلع من كده، ما فيش دليفري، انما يعني هنزل كل حاجه اجيبها من المطعم تحت. ليه؟ اللي هو لا الموضوع كده الموضوع وسع خالص، فما فيش حد ما ادميه يعني انت ما تقطعش تذاكر من حد، ده مكنه بتديها حاجه تقول لك دخل فلوس كمان خد الباقي، يعني كل حاجه ايه بعد كده مكنه بتخش بعد كده تطلع، والخطوط كم التقاطعات فكم الاحتمالات هتوقي انا قعدت يومين ما بنزلش معهم بعد العشاء، بس انا كنت ايه عشان يومي اتغير فعايز انام ومواعيد الاكل وبتاع. كان في زميلنا مهندس اسمه وليد عفريت عنده فتح له خبره مذهل. تاني يوم لما قررت انزل اللي هو التالت ليله قال لي تعالى ابو ايمن بص السابوي الحته دي كويسه وسط البلد هنا في لقيت عرض يعني لقيته لف بقى. فهو رساني قال لي الاخطاء القاتله اوعى تعمل كذا، قلت له انا سليم تقول لي تعالى دي، قال لي عشان قلت له انا مش هسيبك يعني انت بقى معايا حيث انا لما تهز انت ان شاء الله هتعرف تهتدي بسرعه لان انت كنت ليك يومين في الشارع. انا محب يعني انا في حاجات ما احبش اجربها انا الاول، احب اتفرج على حد بتتعمل فيه. قال لك السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، سيب واحد شقي يعملها قبل. طيب اضطراب الشخصيه التجنبيه ده تقريبا 1% من الولايات المتحده الامريكيه بيصابوا بيه، 1%. معلش هو ده بيبقى عنده عدم ثقه في نفسه، تدني حاد جدا، اضفيها للسمات، تدني حاد في التقدير الذاتي، يعني هو تقديره لنفسه ضعيف. يعني احنا في ناس نعرفها ودي بيقابلوها لو حد مدرس او بيقابل اطفال كتير، تلاقي حد مش واثق في قدرته، لو جابوا كاميرا وسابوه هو لوحده او في البيت مفيش اي احتمال بان هو يظهر ان هو احمق او اخرق او بتاع، يجرب وبتاع وتلاقي قدراته ممتازه خلاص طبيعيه. لا ده ممتازه في كده ممتاز. طيب قدام الناس لا، انا اشوف الناس بتعملها بس انا ما جربهاش تطلع غلط، انا ما عنديش حاجه تطلع غلط خلاص. مش كده دايما احنا بنقول ايه من اكتر الاسباب بتاعته؟ طرق التنشئه الاجتماعيه. طرق التنشئه الاجتماعيه ليه؟ سبحان الله العظيم ايه لا ما انا كان انا بس انا بس بطانيه ده اصل هو لا ده ده ده صعب قوي اللي انا لابسه ده جاي كان بريطاني ده ولا ايه؟ فاللي هو عاملينه على اساس ايه؟ الطقس بتاعهم، بس احنا الطقس بتاعنا ما بي طب لحظه بس اتعامل مع تغيير حاسس ان انا رحت فصل تاني وخسيت بيت رشيق الواحد اول لقطه في اول ما اول يوم صيف بيغير يصحى الصبح في الماء ان كان اشتهي لما يطلع الجاكيت رحمتي ايه حر نفتحه نفتحه عادي هنخسر جماهير ولا ايه نلبس الجاكيت ونفتح الماء طيب ففكره التنشئه احنا دايما بنقول ايه ان في تنشئه فيها حزم شديد جدا في تنشئه فيها لين شديد جدا وفي تنشئه وسيطه التنشئه اللي فيها حزم شديد جدا دي احيانا بتعمل ضغط جدا على الطفل ليه فكره تقبل الخطا يعني احنا دايما بنقول البيئه السويه فكره تقبل الخطا مش منه بس ده منه ده مهم جدا ان الطفل ايه بس ما مش لدرجه ان هو يثاب على الخطا يعني اللي هو برافو هو كده هيتثبت عنده السلوك ده مش برافو مش حلو ده خلاص فكره في ايه ان هو احنا بشر دي حاجه مهمه جدا لان احنا هنيجي عند اضطراب بعد ولا قبله احنا قلنا في العكس النرجسيه فاكرين كلام عن النرجسيه انت اديله حاجه ادي لو اديته صوره مش واقعيه ايه اللي هيحصل الغلط ده حاجة بشعة عشان كده سبحان الله العظيم الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم آدم بسم الله الرحمن الرحيم آدم هو أول واحد ربنا خلقه ده ربنا خلق وآدم معلم يعني واحد يقول لك لا لسه منا ما إدراكه لا ما فيش إدراكه احنا الحديث بتاع حديث خلق آدم لما الله عز وجل نفخ في آدم في الطين طين آدم الروح هو الله عز وجل مثله في بداية من الطين ثم ظل على هيئته من الطين ثم نفخ فالروح اول ما بلغت بس يعني خلاص وصلت لرأسي فاول حاجة قالها انه ايه الحمد لله يعني هو عطس فقال الحمد لله فادم معلم خلاص فادم ده اللي بهذه الطريقة اللي ربنا خلقه اللي ربنا اسجده الملائكة اللي ربنا كلمه اللي كل ده واخطى على طول فالفكرة في ايه احنا بشر خلاص بس احنا بشر ايه بشر في قدر ما من المعايير بشر في قدر من التصحيح احنا بشر بنغلط والغلط ده قابل للتحمل ودرجات فما ينفعش كل حاجه يبقى رد فعل واحد حتى الطفل ايه يعني يعرف ان في حاجه دايما احنا بنقول كل السلوكيات اللي المفروض الطفل بيعامل بيها حتى يبلغ هي السلوكيات الممهده لتلقي خطاب صاحب الشريعه ده لو مسلم ودي النعمه ان احنا عشان واحد لو واحد غير مسلم هيقول لك ايه ده مش موجود عندي عشان كده هو بيحط منهج تربوي يتناسب مع فلسفته اللي يراها صواب للبالغين احنا انا عايز اطلع ايه مواطن صالح لا ما احنا مواطنين الشرفاء والصالحين مليين الوطن احنا عايزين نوع تاني خلاص فانا عايزه مسلم المسلم ده فانا عايز ادربه على خطاب صاحب الشريعه فواحد هل الاسلام كله كل الحاجات في درجه واحده من الحرمه لا كل حاجه من درجه العقوبه واحده لا كل حاجه من درجه الجرم واحده لا حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم للأشياء فده محرم ده مكروه ده يعني درجة حتى السيدة عائشة وده من الخطاب المهم جدا اللي يخطب به الناس ان هو مش زيرو واحد الناس بيقول لك لما بتتعلم فقه ايه الفقه ميزته ان هو بيضبط لك ايه بيضبط لك ده حلال ولا حرام ولا مكروه عشان كده طبعا السيدة الأحناف تلاقي الموضوع واسع منهم شوية اللي هو 8 فتلاقي ايه تنزيه مكروه تنزيه مكروه تحريما الحاجات ايه عماله ايه واجب مش واجب فرض هو واجب يا حاج الحاجات انت بتجيب حاجات مش موجوده عند اللي ما خدناش في الكلام استاذ احنا طبعا قسم عندهم ايه اكثر تشعيبا اكثر تشقيقا يعني فالفكره في ايه مش كل حاجه مره واحد شاف استاذ عائشه بتعمل حاجه وارد فيها نهي النبي نهى عن كده فقال لها ايه قال لا انا منهاكم رسول الله فهي بصت له ايه ده مش معمل ده ما حضرش ما حضرناش فقالت له ايه قالت له نهانا ولم يعزم يعني انت ما كنتش حاضر ولا ايه هو كل النهي درجه واحده وكل الامر درجه ما كانش حد غلب مش كده الناس حاليا تعبانه جدا ليه الشيخ علاء عبد الحميد كان ليه كلمه حلوه جدا كان بيقول ان احنا لتقلص مساحه الفقه الدراسي يعني حد نادر جدا ما حد بيدرس فقه نادر فعلا يعني واحد يقول لك احنا في شغل العمود كلنا بندرس ده ظاهره فيزيائيه خاطئه انت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان اي حاجه انت بتمارسها في فيسبوك بيعمل لك نفس الخدعه ان داير انت بتحس الناس كلهم محترمين ان الناس كلهم اللي هو شو اللي انت بتقابلهم هنا دول كلهم هيتمسكوا انت ما يغركش دول كلهم هيتلموا كلكم ان شاء الله فليه ايه فليه فكره ما يغركش الناس اللي انت ماشي معاهم دول في ده مغير تماما. مين اللي بيربي المساحه دي عند الناس؟ الواعظ او القصاص. الشغلات فعلا الكلمه دي مهمه جدا. عارفين الشغلات حنفي فاش ايه ما استنراش الجمله. ما انا اقول لك انا مش هقول لك تعرف على خلاص اسالوا على الجمله قال لك ما تعرفوش خلاص ما دام ما تعرفوش هتهمك الجمله لا كان بيقول ان مشكله ان خطوره القصاص او الواعظ ان الناس بتستبدل المساحة الحلال والحرام بالضبط الفقهي بكلام الواعظ. لا بكلام الواعظ. فالواعظ اصلا اللي زمان الواعظ بيسموه قصاص. القصاص ده ايه؟ كان السلف ينهوا عن الصحابه بينهوا عن القص. حدش يقعد قص هو تذكير الناس بالجنه والنار. لا لا يحدث الناس الا فقيه. كان الامام كان فندم هو ده سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان ماشي فليه واحد قاص فقال ما يفعل ده بيعمل ايه؟ فقالوا له يقص بيذكر. فقال سبحان الله يعلم العام من الخاص من المطلق يعني وعيد القرآن والنهيم. أنا لو قلت لك حاجة في ممكن تقنط لو سمعت آية من آيات القرآن. ليه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. واحد يقول لك إيه؟ كده داخلين النار كده اقفل يا ابني ما خلاص بقى ما فيش. ليه؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس يروى عنه إن هو بيقولوا له سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا بلغ الآية بكى يعني حتى يعني إيه؟ يضطرب يعني اللي بيشوفه يقول يوشك ان يموت. ليه؟ كان اذا قرأ في غير الصلاه يقول انه لاحصاء دقيق. يعني هو ده كله هيتعدى علينا. سيدنا عبد الله بس كان يقول رحم الله عبد الرحمن او يعني يدعو ليه ولكن ايه ما منسوخه بخواتيم سوره البقره. ربنا لا تحاسبنا ان اخطانا كل ده منسوخ. والآية بتقول ان في التفسير ان الله عز وجل لما انزل خواتيم سوره البقره قال قد فعلت. لان هو في صيغه الدعاء هو خرج مخرج الدعاء بس هو دعاء معلم لبني ادم زي الحمد لله رب العالمين. يعني انت قول ده خاطب الله عز وجل انت احمده وانت ادعوني يهديك الصراط المستقيم وهكذا خرج مخرج الله. انت اللي تقوله نسخة للآية. ما هو الآية في التفسير في أسباب النزول إن الآية لما نزلت هذه الصورة أشفق الصحابة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نقدر إذا نتحسب على يعني إحنا إيه إحنا أنا أقول أي حاجة في أي حاجة تمر على الخاطر كده وحسب بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال يعني أنت هتكونوا زي بني إسرائيل اليهود والنصارى تنزل عليهم آيات الذكر وكذا قولوا سمعنا وطعنا. فالصحابة فهموا دائما صدر البقرة كلها كلام عن إيه لا يقول لك كذا القرآن كل موسى كل بني إسرائيل كل بني اسرائيل لغايه سيقول السفهاء. في بعض العلماء بتوع المناسبات يقولوا ان كل ده كان تقدمه اي لا تفعلوا مثل ما اخبرتم به عن بني اسرائيل. ليه؟ عمال يقول لهم من اول السوره يقول لهم ايه تذكير لبني اسرائيل بان هم ايه فضلوا بكذا كذا وربنا انجاهم من الف. انت عمال تقول هو الخطاب ده في المدينه ايه قصه بني اسرائيل كتير قوي دي عمال شغال وبعد كده عمال يقول ايه وابراهيم بقى لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك هو ايه الحكايه كلام كده شغال وبعد كده ايه ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل اللي هو ايه كل اللي اتعمل ده ما تعملوش. بعد كده كلها اوامر تغيير القبله والجهاد والصيام والطلاق والرضاع والجهاد والقصاص والصوم والآية الدين كل ده كله نازل بعد ايه؟ شفت بني اسرائيل؟ شفت المقت؟ شفت الغضب؟ شفت الحل بيهم؟ ما تعملش كده. وبعد كده ايه؟ نزل الكلام. طيب نرجع تاني سيدنا عبد الله بن عباس كان يعني اذا بلغوا ده فيقول يعني ايه؟ يقول هي منسوخة. يعني هو طبعا بيبكي بكاء المؤمنين يعني هو القرآن ما بكاش الصالحين. ليه؟ الآيات حتى المنسوخ منها بل الصحابة دايما يعني كان معظم المواقف المرويات المشهورة جدا مع الصالحين والصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيبقوا في آيات هي مخاطب بها في الأصل ظاهر الحديث للكفار. لكن هو إيه؟ الخطاب شديد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم بديار صالح قوم صالح قد عذبوا، فهم عدوا على مدائن صالح في السيرة مع النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا هتقبلوا على مدائن صالح فتمروا بسرعة وتنكسوا رؤوسكم وابكوا، يعني لو حد اللي يقدر يستحضر بكاء يبكي، او تباكوا اللي ما يحضروش بكاء يتباكى يستحضر البكاء ينفعل بالبكاء. ليه؟ فانت بتشهد موضع من مواضع نزول عذاب الله عز وجل على الاقوام. فالمحل هو اصلا امه محمد غير مخاطبه بدي، وامه محمد اصلا غير مهدده بالعذاب العام اصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بده قال لهم تستحضروا الايه ما وقع في الامم السابقه. كل القران اصلا قصص للامم السابقه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاذكار اذكار الريح فيقول فلما فكانت اذا هجت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، فلما كانت عائشه رضي الله عنها تساله فيقول ايه عذب قوم بالريح. يعني هو المساله فين؟ هي الفكره ان هو بيستحضر، والا القران ما كانش كان هيبقى لغو حاشا لله، ان هو ايه هو بيذكرك بشيء انت مش مخاطب بيه خالص خالص، ولكن هو ذكرك بما يعني ايه بما وقع في الامم السابقه، اي اراده الله التامه في بني الناس. احنا قلنا كان يقول مفاد العباره عشان الكلام، مشكله الناس ان هو بيتعامل مع كلام الواعظ والقاص مكان الحلال والحرام. فانا بقول لك ايه الوعيد، الوعيد مطلق بس بتقيده حاجات تانية كتير جدا، بس في الكلام البحبوح الواسع ملوش مقيدات. في الفقه تلاقي المسائل ايه بالشروط 1 2 3 4 ومش عارف ايه بتاع الكلام اللي بالكيلو بالجملة في القص بيدي انفعال، فالانفعال بيعظم جدا في قلبك، بيعظم جدا في قلبك لدرجة ان انت تحس ان انت لو خالفته تخالف محرم، وهو مش محرم زي بالظبط ايه لو انا واعظ ودمس يا نساء فانا ببطل طيف فاقول لهم ما تخليكوا حنبلة، فاقول لهم ليه شمعنا، فاقول لهم مثلا تعدد الزوجات في المذهب الحنفي مكروه، والله اشترينا خلاص هو هي عجبتها الكلمه يقول لك ايه مكروه يعني هيولع هيخش النار لو جه يا حاجه مكروه، اي حد يسمع تعريف المكروه ما حصلش حاجه يعني هيتسخط قرد مش هيولع مش هيورد على جد، كل ده مش تعريف المكروه. تعريف المكروه ان هو ايه اللي لو عملته لا ياثم، ولو ما عملوش يساب خلاص. بعد تقول طب مش انت مش عايز تساب واقعد بره على المسجد اقعد على مصاحف واتجوز خلاص ايه خلاص. الفكره في ايه ان هو ايه هي ايه قال مكروه الشيخ قال مكروه يعني هتخش النار حرام خلاص زي بالظبط كده. عشان الشباب لما يكون مثلا في الشبيبه يعني لسه مثلا بلد جديد ولد او بنت، فاذا خطب بشيء مثلا جه قال له ايه والحجاب وبتاع فالموضوع بقيت عزيم عنده خلاص، فهو انتقبت مثلا النقاب على قولين، اما الجمهور على الوجوب او مثلا في ناس بيقولوا باستحباب، وفي ناس احيانا الملكيه احيانا بيوصل عندهم لغايه الكراهه. حلو كده. التقسيمه اللي في الفقه دي لما بتاخدها في الباب بتاع اللباس والزينه بيبقى الكلام ايه يعني فالبسيط في مذهب بيقول كذا واللي كشف وشاء مش هيجي وطوط يعني مش هيحصل حاجه مش هيجي تنين هينفخ نار في وشها خلاص. وفي نصوص كثيره جدا عند القائلين بالكشف ما فيهوش مستدل عليه، ودول مؤمنين ودول مؤمنين ودول، واللي بيروي كان يعتقد ان اللي بيقول بالاباحه يعتقد ان ده كان الصحابه كده خلاص، بل يستدلوا بصريح القران. يعني مثلا خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولو اعجبك حسنهم، اكيد مش هيعجبه حسنهم مقفلين خلاص. فواحد يقول لك يعني ما كانش حد فيه منتقد، كانوا منتقدين والله كانوا موجود كان موجود. هو الخلاف فين؟ خلاف الفقه. يعني يعني في حد بيقول حلال وفي حد بيقول، اللي قال حلال ده ايه فقيه وراجل صالح وراجل محترم وكل حاجه، واللي قال بالوجوب راجل فقيه ومحترم. المساله لو انا طلعت على المنبر واديت خطبه في النقاب ايه اللي هيحصل؟ الرجاله هتطلع تنتقم لحيه الرجال ستات هتربي دودها ليه؟ انا هغلظ جدا من العقوبه والوعيد، فانت ايه هتنفعل بما لم يرتب عليه صاحب الشريعه هذا الانفعال الشديد جدا. نفس الحكايه في التربيه، مش كده دايما اقول لك ايه الطفل ما تضربوش على اي حاجه ان استطعت، لو ايه انت بتعمل كده؟ الناس طبعا كبني ادم ياسف كما يأسفون يعني برضو ايه، لكن ما يبقاش اصل الضرب. يعني تقدر تقول لك لو جه الولد وقرب لسن العشر سنين اللي هو ممكن احتمال يتضرب فعلا على الصلاة، تقول له انت ضربت ابنك كم مره؟ المفروض يقدر يفتكره. ليه؟ ليه؟ لانه المفروض انهم قليلين جدا. بقى يروى عن الامام ابو حنيفه ان هو بيقول استغلقت علي مساله فقلت والله ما هذا الا من ذنب قد اصبته، فتذكر قعد جالسه كده تامل اه انا عملت كذا، فقام فتوضا فصلى ركعتين فاستغفر ففتحت عليه في المساله وبتاع. فلما رويت الروايه لسفيان الثوري صاحب الروايه يقول بكى حتى يعني طال بكاؤه، فقال هذا رجل خف الذنوب او قل الذنوب فعلمها او تذكرها. يعني ده عددهم ده، عارف انت لو واحد فينا قالوا له ده من ذنب اصبته حجي انت بتتكلم فين انا يعني وجودي شخصيا كده، المجتمع اللي احنا قاعدين فيه ده خطيئه لوحده، المجتمع ده كبيره بالكبار لوحده، مش انا يعني مش مجرد انا بس، ثاني حاجه فين ده تعده؟ فهو ايه فكره انا اقول لك ضربت ابنك هتقول لي اه والله ما اربع مرات اتهورت كده، في حد تقول له ايه انت ضربته كم مره؟ اقول لك لا ده لا طبعا ما افتكرهمش، انا افتكر الحاجات اللي هي قطع غرز، اشياء سخنه ادت الى تسلخات كهرباء، الحاجات اللي هي ايه يعني حطيت له شطه في عينيه مثلا قعدوا عالجوه فتره 3 شهور حاجه كده. طيب نرجع تاني، فالغلو الشديد جدا يسموها الغلو الشديد جدا في الضبط، في الضبط احيانا اللي هو عدم ترك المساحه للتعلم والخطا وبتاع مش عارف ايه، ده بيخلي الطفل كل فتره بقى ايه يزيد المستوى التجنبي التجنبي التجنبي لغايه ما في ايه، فواحد طب واحد يقول لك بس انا من طول عمره من هو الولد خجول، او ممكن يكون هو مجبول كده، بس في فرق كبير جدا بين الحياء والكسوف البسيط، وفي فرق بين ان هو ايه يوصل لدرجه اصل ده بعد كده ممكن يقلب يا اما اضطراب يا اما صعوبات تعلم. يعني هو اصلا الطفل ممكن يقفل له باب التعلم بالرغم ان هو ممكن ما يكونش حصل له حاجه جديده يعني. خلاص طيب انا حد رافع ايده، يعني نعرف ناس كتير ممكن يكون تعرضوا اهاليهم لضرب بشكل مستمر؟ لا ما تقوليش نعرف ناس كتير، هو كل الناس كده، لا ما يعني ما السؤال بنيته مراوغه، لا احنا الجيل بتاعنا احنا كده كله ده داخل انا بتكلم بالذات على الجيل بتاعنا مش هتكلم على الجيل ده احنا حاليا دلوقتي مرفهين بنتكلم فين حاليا، احنا اي حد من ابهاتنا او اجدادنا لو حد اتقال قدامه كلام اللي هو الكلام احنا زمان اتضربنا وطلعنا اسواق مواد يا جد، ومش انت مش مصدق ان انت مش سوي مواد، ده اللي انا مكسوف اقوله لك، انت عندك اضطراب في الشخصيه، افتح الدليل صفحه 132 هتلاقي صورتك يعني انا ممكن تتاخد عينات في سايكولوجي، فانا مش عايز احرجك واقول لك يا بابا او يا ماما يا جد ان انت مضطرب، اقول لك واتضرب وحصلش حاجه، قول لي صح غلط كملي حصل انا بقول لك بس ما تقولولوش ممكن يكون عنده اضطراب. مش بتكلم في بعد كده، مش بتكلم على الجيل ده اللي هو اوريدي كان طول التعامل بالضرب، انا بتكلم على الجيل احنا اللي نفذنا بعد الضرب اللي احنا لم ننفذ بعد وظيفه الدوله ايه؟ اللي ما ربوش ابوه وامه تربيه الدوله. هذا الشخص نقدر نعتبره انه يعني تعرض لازمه ما وقدر يتجاوز ده؟ لا لا مش لازم يكون يتجاوز، لا يعني ممكن يبقى سوي في امكانيه انه يبقى سوي في وقت من اوقات طبعا يعمل بصي يا فاطمه، بصي يا فاطمه انت بنتي انت بنتي يعني تعز عليا هقول لك حاجه، بصي في قولي الهبه عبد العزيز قال ان انا بنته من غير ما اعمل ايه من غير اي اضافات. بصي في في في في مستويات حتى في في في التعامل مع النفسيين، يقول لك احنا في مساحه حد بيلجا لحد بيسموه التوجيه النفسي. التوجيه النفسي ده بيقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي كذا احتمال في الدراسه في المهنه في الزواج وبتاع، دي ولا دي ولا دي وبتاع، ده بيبقى شخص مش سوي يعني ما حدش فينا سوي قوي يعني، بس ايه يعني نجا من جميع هذه الافخاخ، فخ الادغال الكهرباء الحاجات زي كده، وبيسال عن سؤال دي ولا دي بتاع يعني عنده ايه ما خلاص وفي اوبشنز، فعايز حد ايه حد فانا ايه اللي هيحصل؟ واحد يقول لي انا عندي قدامي شغلانه كذا كذا كذا وبتاع، لو انا بتاع توجيه نفسي يعني انا مش صديقه ولا اخ كبير لا جاي لي في مساحه توجيه نفسي ده بيسموه دي مهنة احنا بنشتغلها. يعني لو حد خريج واشتغل على نفسه بيشتغلها، يقول لك ايه تعال حضرتك اسمك ايه بتاع، ياخد بيانات، اسألك شوية اسئلة، اعمل لك شوية اختبارات، يقول لك والله لو كذا مهنة دي او دي انا بقول لك ايه دي والعلل العلمية بتاعتها 1 2 3 4 خلاص. لا مش ملاحظة، هو المفروض يكون في كده بس عشان التحصل. ليه؟ لان في كتير جدا كده بس نصابين بنسبة 120% نصابين. ممكن اجيب لك حد مش نصاب. لا ممكن خلاص. فدي المساحة، دي مساحة اسمها ايه؟ توجيه نفس. المساحة التانية اللي هي اعلى منها شوية، يعني الموجه ده عشان بس المساحة تبقى واضحة، اغلب ان هو معاه ادوات احنا بنسميها ادوات قياس او تقييم، قياس وتقييم، لانه دول درجتين قبل التقويم، تقياس وتقييم. اقدر انت تجيلي اعرف نمط شخصيتك، بطاريات بتاع مش عارف ايه، بطاريات واختبارات، وبعد كده اقول لك ايه والله البطارية يعني عدة اختبارات في حاجة واحدة مش بطارية. لا اصل كلمة بطارية ايه؟ بطارية اصطلاح السيكولوجي، يعني في حاجة اسمها اختبار، لو كذا اختبار وكلهم في الاخر بيغطوا حاجة بيسموها بطارية. خلاص كده؟ بطارية اختبارات مش بطانية، بطارية. خلاص؟ لو مساحة اعلى من كده لا بقى، في مساحة بيسموها مساحة الارشاد النفسي. مساحة الارشاد النفسي دي ايه؟ اللي هو بيسموه الشخص اللي هو برضو مش سوي، عشان محدش متشبث بالسواء، قال لي ابص ايديك مش عايز امرض، الحقوني هتجنن الحق. ده اللي هو ايه؟ بيقول لك انا جبت جاي. انا بنتقل مثلا من انا كنت مش متجوز واتجوزت وبعد كده حاسس مش عارف ايه وبتاع وانا ومراتي، فهو واعي بان حصل تغير اجتماعي، تغير تكنولوجي، يقول لك انا من ساعه عيالي ما جبت لهم الموبايلات والعيال اتجنت ومش عارف ايه. فيا اما تغير اجتماعي، اما تغير عمري، ما كانش في، يقول لك ابني ما كانش اول ما وديناه المدرسه وبدا يحصل له حاجات، فتغير ايه، اتغير حاجة تعليمية، حاجة شوية حاجات كده في الإرشاد النفسي. ده اللي هو ايه؟ يقولك انا عندي في مشكلة في التوافق مع اما المجتمع، مع نفسي، مع الاخرين، مع بتاع، ومع المجتمع. قول لي بقى ارشدني اعمل ايه. ده بيعمل اللي بيعمله التوجيه النفسي وزيادة. ليه؟ لان انا لحق فين؟ انت متشبثه بالسواء، يعني كنت هقرفه تموت مع الصور. فالتاني بتاع التوجيه لا، ده عنده اختيارات، ويعني وكانك بيلجا لخبير بس معاه ادوات. المرشد النفسي لا، ده في مشكله بس ما وصلتش للاضطراب ولا مرض. نط من فوق الصور ليه يتشبث؟ انا سابقوش طلع في ايدي البنطلون وهو نط. ده راح كده فين؟ للمعالج. ممكن المعالج النفسي معاه ادوات التوجيه والارشاد وهو معالج بقى، اللي هو ايه بعد ما اشتغل طلع عنده حاجه فده هشتغل عليه بقى، يا اما اضطراب في الشخصيه. ايه؟ مش هو اللي جمهله؟ هو اللي عمله. مش المرشد ده هو اللي جمهله؟ يعني لو المرشد مدعي او خبرته قليله، يعني مش مرشد حقيقي، لان المرشد الحقيقي المفروض لا يزاول المهنه الا باجازه هيئه متخصصه تقيله. المفروض ما سؤال نفس السؤال، المفروض اللي بجد يعني كل واحد فيهم كده، كل واحد فيهم كده. فالمعالج ده بقى هيقطك بعد ما عطيته الشور ده، خلاص بقى انت عندك عصاب، عندك ذهان، عندك اضطراب شخصيه بتاع، هو بيعمل قياس وعنده ارشاد وعنده بقى برامج علاجيه عشان يشتغل على ده. طب معلش، هو اللايت كوتش اللي شغال معاك هينط الكوتش اهو. ايه التقنيات بقى الموجوده؟ كوتش اهو في الموجود الاتي حضرتك، عندنا في بيض بالبسطرمة، عندنا ده اللي موجود في المطعم، عندنا في واحد بتاع تنمية بشرية والعياذ بالله، عندنا بتعود ان ال بي، عندنا لايف كوتش، عندنا معالج بالطاقة، عندنا بتاع حضرتك تحب تأمل، عندنا تأمل يوجا مش عارف ايه الحاجات زي كده، دول كلهم. ليه هو ليه احنا بنقول كده؟ بنقول كده لحظه جاي لك اهو في الكلام، احنا اساتذتنا في علم النفس بيقولوا كده. لو يعني انا الكلام ده يعني مش من عندياتي، اساتذه علم النفس عندنا يقول لك هو الفكره في ايه، ان هي ايه التنميه البشريه، هي الاصل ليها اصل صحيح. دايما احنا بنقول ما فيش حاجه تخدع عدد كبير جدا من الناس الا باصل صحيح، في اصل صحيح، في اختراع اسمه سيكولوجي، سايكولوجي ده طبعا يعني علوم كتير زي ما احنا قلنا في المقدمة. ففي حاجات كتير تم التقاطها وتخزينها في علوم تانية لأسباب متعلقة بالخدمة ده زي بتوعة الإدارة. بتوعة الإدارة ده في عندهم قسم اسمه HR. HR بيقول لك في كان زمان حاجة أو حاجة ده لسبب التطور الطبيعي لحاجة الساعة إن تاخد شوية حاجات من السايكولوجي وتسكنت في عند بتوعة الHR فبيه حاجة اسمها إيه؟ إدارة الموارد الشخصية. اللي هم أنا عندي جبت ناس عايز أدربها فأدربها على إيه؟ عايز أحسن من كذا كذا كذا. فالحزمة دي تم أخذها من بتوعة الHR اللي هو كان بيعملها على الموظفين والهياك الإدارية وبتاع وراح إيه؟ عندك ممكن بس نصور جزء من المحاضرة والطلبة كده؟ استأذنهم. لا ممكن يا جماعة. انا بتصور عادي انا معروف الاخ المخبر عارفني هم بقى نتصور احنا مش واخدين بالنا يعني. انتوا اخواننا ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام. اللي عنده اعتراض يقول احنا ما هم بيخيروه ايه؟ لو هم رافضين انا عايز صورنا انا صورنا انا هم بالخيار. لو البنات مرضين خلاص مش كده. الشباب عنده حد عنده خطا ايه عندك اعتراض فعايز من غير حرج خلاص هم قال لك انا في حد ممكن تعمل لي انا صوره 6 في 9 عندي تقديم بكره خلفيه بيضة عشان العمره قول لي عماد عادي بس هو قول له المحاضر عايز يتصور عادي انا ما عنديش حبيبي تسلم ربنا يبارك فيك معلش ربنا يبارك فيك عندكم اضطرابات كانت سواء سبحان الله تعرفين ان احنا في حتى في علم النفس في المساق الاخلاقي لو انا سالت حد عن حاجه او حاله بحد ما ينفعش لا يقول حاجه ولا اي حاجة الا باستئذان مفيش حد يشارك في تجربه نفسيه الا ما هو يستاذن لو انا عملتها ده خرق للمساق الاخلاقي يعني انا هعمل تجربه وانا مش هقول اسمك ولا حاجه وانت هتملى حاجه وهتمشي خرق للمساق الاخلاقي لو انا ما قلتلكش احنا هنعمل ايه ده خرق للمساق الاخلاقي خلاص هو الموضوع سبحان الله اخذ في حي بسيف ايه تجارب كتير بتتعمل لا انا بقول لك الايثيك كود بتاع المهنه في كده والغريبه ان احنا بندرسه واحنا في اولى بس ده ممكن لا اصلا ده بغض النظر اخلاقيا لا لا لا في طبعا في طرق في مناهج البحث عشان تعمل ده لكن على الاقل ومش لازم تعرف احنا بنعمل ايه بس يقول له ان احنا هنعمل حاجه هو الفكره انه احيانا بس كثقافه المجتمع مش هيسمح لك انك تعمل بحث فيه فانت الناس بتدي نفسها الحق ده ما بقولش انه صح بس بقول في حاجه بيسموها الملاحظه غير يعني في قدر من الحاجات الاخلاقيه لانه انت ده تعدي يعني من الناحيه الفقهيه ممكن يتكيف معلش غاب مش موافقته عشان هي ما هو عشان كده ده بيتعمل عليه احيانا بيتعمل له شويه تحفظات في مناهج البحث عشان نضمن ان هو ما يغيرش الحاجه اللي احنا بنرصدها فيفسد التجربه بس اخلاقيا ده حاجه مهمه. نرجع تاني كنا واصلين لايه فبتاع التنميه البشريه خد شويه حاجه زي كده وبدا يبيعه فين نفس بالظبط فكره الفقيه والواعظ يعني احنا مثلا تقول لك ايه يعني اللي بيقولوا بتوع التنميه مش غلط طب ده جايب مراجع واسماء كتب ايوه مولانا ما هو واخده من اصل صحيح يعني هو الواعظ اللي بيقول لك ايه واياكم وكذا اياكم دي تتحس ان انا ايه هنولع واحنا عادي ايوه بس اياكم لما تيجي تقراها في الاخلاق ممكن تكون مكروه ممكن ايه زي بالظبط لو ما اعرفش حضرتك اتعرضتوا قبل كده فكره ايه اطاله الثوب للرجال ما جاوز الكعبين فوق النار ده نص ايه نص الحديث انت لما بتسمع الخطاب الوعظي بيبقى الكلام حاسس واقع في قلبك ايه بنطلون هينزل في مقص عيني يقطع الكاحل بالبتاع طب جمهور المذاهب الفقهيه على ايه الجمهور اكره طب ايه الحرمه امال هم بيجمعوا امتى في الحرمه ان هو يكون بخيلاء طب هعرفها منين الخيلاء ده حاجه مردوده للشخص لا لا لا للشخص خلاص فهو ان هو ان انا انصح واحد اقول له كما اخبر عمر بن الخطاب وهو في مطعون قال للشاب قال له ايه ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واطهر وارضى لربك وانقى لثوبك فنصح خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري لما الأنصاري كان ماشي فقال له فسمعت صوتا يقول ارفع ثوبك فنظرت فإذا رسول الله فقلت يا رسول الله في مثل هذا طب متقطع وحالته فالنبي إيه قال له أليس لك في أسوة وأشار إلى ساقي الشريفتين فإن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني توبه قصير فالشأن إن هو إيه الخطاب الفقهي هتلاقي يقول لك إيه اللي قال بكذا والحد قصة لما انت تسمع التطبيق انت من جواك هيبقى لما بتشوف حد حاجته طويله بنطلونه طويل هيولع دلوقتي هو ايه هيولع خلاص وهكذا لو انا شفت واحد ماشي بشورت انت ايه هيولع هو على بعض ان شاء الله التنين هيجي ولا هيجي دلوقتي خلاص برغم طيب الاخوانا اللي بيدرسوا فقه على اي مذهب الفخر فخر من عورة الريال خلاص في ايه بقيه المذاهب لو صلى وفخده مكشوف يحصل حاجه عند الشافعيه طب عند غيرهم طب لو انكشفت قدر من عورته وهو بيصلي واتغطى بسرعه او لا يقصد عند بعض المذاهب ما يبطلش في عند شافعي شغالين ما خلاص فالقصد ايه الفقه الفقه بيعمل ايه عند الانسان والله ده بيسموه مقبوليه في علم النفس جزء ان انا ايه هو بيعمل كده وانا متقبله ليه ان المساله هي فيها افهام مش هيولع مش هيولع وهو لا انا بقول لك ايه انت ليه اللي ماشي في شورت ده هو مقبول هو لحظه اجتماعيا مش مقبول اجتماعيا مش مقبول انت لو معدي ناحيه نادي ليبلوس في مصر الجديده مقبول لانه هو ايه ده لو بنت بشورت هيبقى مقبول طبعا مش مقبول عند اي حد لكن الشاهد انه ممكن ده بيته هنا وطالع هنا ولو حد فيكم بالذات الشباب لو جرب مساحه نادي تلاقي الناس متخففه اكتر من هو من السياف للرجال فتلاقي ممكن واحد ايه لو انا مشيت بفلنا حمالات ابقى شكل غريب لو واحد ماشي جنبك بتاع مصارع روماني ولا جمباز انت مش حاسس ان هو بيعمل حاجه خلاص القصد ان الفقه بيخلي الانسان ايه صدره يوسع ليه لانه هو عارف ان اللي حرم ده اجازه وان ده واحد يقول لك طب ما الدنيا كده بقت لخبطيشه مش لخبطيشه ما هي فكره ايه انا وده مقبول عند حد تاني من المسلمين واحد يقول لك ده هو عاملها بس ما يعرفش ان في حد اجاز ايوه خلاص يبقى ايه خرج على الاجاز لا خرج على ايه خرج على اللي قال بالاجازه يعني ما مره واحد سال واحد من الصحابه قال له القي السلام على حد من اليهود والنصارى فالحديث بيقول ايه لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام فالكلام عن النص شديد كان حديث عائشه يعني نهانا ولم يعزم فالصحابه قال له ايه او تابعي كان عذر تابعي فقال له ايه قال له انت تسلم فقد سلم اناس صالحون وانت تترك فقد ترك اناس صالحون يعني هو ايه في ناس بتقول كده في ناس بتقول كده فالشاهد اللي ايه لو هو عارف كده حس ان ايه يعني مش لو انا بسلم على النصارى كده مش هيجي حاجه تاكلنا انا وهو مثلا انا كنت لا مش هيحصل حاجه ايه فانت تسلم فقد سلم اناس صالحون وانت ترك اناس صالحون نرجع تاني سبب واحد ايه طرق التنشئه الاجتماعيه الضبط الشديد جدا والحزم هيطلع لنا ده هيطلع لنا بعد كده حتى في الاخير النمط الاخير بتاع الوسواس القهري هيطلع لنا حاجه زي كده ان هو انا التقليل مساحه الخطا عدم مقبوليه الخطا عدم المرونه في تقبل الاخطاء عدم المرونه في الاعتراف بالاخطاء يعني علموا دايما اولادكم او الاطفال في دايرتكم او الاطفال اللي انتوا بتتعاملوا معاه ان احنا ككبار بنغلط انت بتعمل كده ليه انا غلطان وانا اسف خلاص ده غلط انا عملته غلط طيب غلط وانت مقيم عليه تقول له ان ده غلط واحد يقول لك ايه وده ينفع ينفع ده صاحب الشريعه فارق مهم جدا عند في الفقه بين استحلال المعصيه وعملها دون الاستحلال فانت مقيم الصحابي اللي كان بيشرب خمره لما يكبر ونقول له ان في صحابه كان مقيم على شرب الخمر كل شويه يجيبوا لي النبي وهو بيضحك النبي وبيحضر مع الصلوات ومضحك النبي والنبي بيحبه بعد كده النبي ختمها لك مش النبي اللي بيحبه ده هو قال لك هو اللي جواه قلبه جواه ايه وباخبار بحكم النبوه فلما الراجل لعنه قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله يا مولانا كل يوم بيجيبوه يشرب خمره ويقوم يضربوه والنبي قاعد وده بيحب الله ورسوله. فالنبي قال لك قالها لك هو خلاص. فده بيخلي ايه برضو بعض القصص اللي زي كده. شوف يا مولانا دايما يقول لك الفقيه فقيه من لا يقنط الناس من رحمه الله عز وجل ومن لا يجر الناس على معصيه الله عز وجل. يعني انت واحد يقول لك ايه ما انا قلت له كده ايه هيطمع خلاص. هو اللي اخبر بده صاحب الشريعه النبي وهو بيقول كده قال ايه قال حدث الناس على قدر عقولهم. لو انت خطبت الناس كلها بخطاب الترهيب ايه اللي هيحصل؟ مش كلهم معظم الناس بيقع عليها قنوط. ولو خطبت الناس بخطاب الترهيب دائما الترغيب او الترهيب دائما كل واحد هيتعلق بده. فانت المفروض تعمل ايه؟ بالاتزان. اللي قال ده قال ده واللي قال ده قال ده خلاص هو ده. عشان كده احنا بنقول ايه القصر بيبقى احيانا يغلب عليه ممكن الجانب بتاع. لو انا قلت عشان كده دايما الشيخ محمد سيد الحمد لله ربنا يبارك فيه مره قال ايه قال احيانا بنقع بيقع اي حد ان هو بيجمع اشياء فرقها صاحب الشريعه. فانا لو جمعت كل احاديث الرجاء في قاعده واحده انت هتطلع ما تصليش وما تصومش. ليه عدبا بغلاز دار باب تيجي فين انت في رحمه ربنا ماشي. ما انت مش هتموت على التوحيد. انت ليه انت ليه قافلها ان انت ممكن تفضل مسلم على طول؟ ما هو ده في حاجه. ولو واحد قال لك الناس الجانب الترهيب ايه اللي يحصل؟ انت هتقول لا بقى خلاص مش فارقه لما عدل. يلا يلا بقى خبره. ليه انت مش فالح؟ انت مش فالح. عشان كده دايما حتى ده احنا في بني الناس. لو واحد لو انت قعدت تقول له واحد تقول له انت فاشل ومش هتفلح ولو مش عارف ايه اللي يحصل يقول لك ايه ار يو شور اخرك اه طب خلاص سني بقى سني بقى اه. طيب نرجع تاني الاساليب العلاجيه العلاج السلوكي. العلاج السلوكي بس اللي هو ايه في تدريب شديد جدا على التعبير والمهارات الاجتماعيه. عشان كده في واحد بيجي يقول لك ايه انا عندي 1 2 3 4 وبحس ان انا بخاف وقال لك الاعراض خلاص. ايه بقى عايزين ندربه زي بالظبط لما واحد يقول لك ايه انا لو جبت لي لو انا قعدت قدام حد كده اكتم مش عارف مش هقدر اتكلم مش عارف الناس كلها باصه. ده بيعملوا ايه حلقات صغيره ودربوه يقول كلام سهل متدرب عليه فتره وبعد فتره يوزعه ويزودوا له عدد الناس ويجيبوا له اصحابه. عشان كده في اي حد يقول لك ايه انا عايز اتدرب ابقى محاضر عايز مش عارف ايه يقول لك هات زمايلك ارشيهم واحد ملطب عصير بتاع لو طمعين يعني ايه يعني ما اعرفش بقى طواجن ممكن عزو ابدا اتدرب فيهم. عشان كده في ماده بندرسها في علم في التربيه اسمها التدريس المصغر. انا هبقى مدرس ساعتين اقول درس ده يعني انا نور بس خلاص ما تعرفش من 10 دقايق لربع ساعه اه حلوه دي سموه التدريس المصغر. يقول لك جهز حاجه جزء من درس قوله في 10 دقايق في ربع ساعه وخلص يلا شكرا حبيبي يلا روح. طب يقول لك بس ده كتير طلبه كتير هجيب لك عيال صغيرين. يقول لك بس هينك فوني اجيب لك عيال مؤجرهم. عشان كده التدريس المصغر بيتدرب في مين من 10 ل 15 دقيقه في زمايله اللي هم مدرسين يجرب فيهم حاجه. يقول لك ايه يقول لك عشان تنكسر ايه الرهبه مع الجمهور وبعد فتره الاقي نفس الكلام ايه حلو وبعد كده اقول لك ايه هجيب درس تاني لا هات خليه هو نفس الدرس عيده تاني بحيث ايه فلو قعد حس نفسه يتحسن تبدا ايه فالتدريب السلوكي على التعبير والعلاقات الاجتماعيه والمهارات الاجتماعيه بيزيد الثقه في النفس وبينزع الحساسيه من الشخص. ايوه انا عندي سؤال النقطه اللي حضرتك كنت جاي فيها ان هو لو حتى لو متهم على المعصيه فكل الطفل انها غلط هو مش التاني ده هو مش ما عندوش الفرق اللي احنا بنتكلم عليه بتاع خطاب الوعظ الخطاب الترهيب والخطاب الترهيب. لا ما هو السلوكي بقى اللي انت بتعمله اصل هو احيانا بيشوف ان انت واحد يقول لك ايه انت هتعمل حاجات ما تبقاش متناقض قدام الطفل بالظبط فدي النقطه خلاص. طب انت بني ادم هتعرف تضبط ده؟ لا يعني انت مثلا بتقول له ما تزعقش وما تعليش صوتك مش صح كده؟ انت هتقعد مش هزعق مش هتعلي صوتك خلاص. لو جه هو قال لك انت ايه اللي بتعمله تقول له ايه؟ هنا بقى السؤال غلط. تقول له انا ايه بقى؟ طب ما هو شرط يعمل حاجتين بس انا عايز افهمه واحد ان انا بشر اثنين احنا بنعمل اشياء وبنخرقها احيانا بس طول الوقت بنعمل ايه؟ هو ده فكره اخوانا الاطفال الناس بيقول لك هو الطفل هيفهم طفل ده يوديك ويجيبك. يومنا النهارده وانا داخل من البيت جاي كان عندي محاضرات علم نفس وبتاع فجاي كتب يعني هخش البيت بايه؟ كيس جوافه كيس مانجا مفيش فجاي كيس كتب فقلت جبت كتب تاني مش لما نخلص اللي جوه. والله يا امه زمان والله فعلا الامر المعروف انها منكر من السن ده. لا بس ده مقلق اللي هو لا البنت لو لقطت موضوع الكتب ده هتقلق. جبت كتب تاني والله جبت كتب تاني لا ايه ده ما انت مش مخلص اللي جوه انت حفظتيها اوعي تكوني عملت الحركه حفظتيها. فالشاهد هي ايه ان الطفل لا الطفل بيستوحب جدا بس كل يعني احنا انا عندي برنامج والله مدون كانت هو دشن في اليونان بس اللي فلحوا فيه طبقوه دول تانية. الفكره كان اسمه بي 4 سي اختصار فلسفي فور تشايلد تعليم الفلسفه للصغار من سن الرابعه. فواحد يقول لك ايه فلسفه وصل لاربع سنين هو ايه معنى التفلسف. فتلاقي ايه عمال يدخله في معجمه فكره ايه والله انا فهمت حضرتك فهمت اللي انت بتقوله وانا مش موافق بس انا متقبله. بتدخله ايه بتدخله فكره التفكير الفلسفي يقول لك طب ما تيجي نفكر والله العظيم احنا نخش ده لك بي 4 دي دونكي قال لك ده الكبار اللي زينا قال لك عشان احنا بهايم افضل محتاجين نتعلم قبول الاخر. والله انت بتقول فيها احيان فعلا حاجات احنا هي مصممه للاطفال احنا بنقول لك ايه ممكن ترجعوا العيال تاني لانه ايه الموضوع احنا حتى في الكلاس ده خلاص. طيب طبعا العلاج الادراكي فكره لا السلوكي خلاص ده تدريبي. الادراكي انت بتغير له يعني انت بتناقشه في المفاهيم بتاعته ادراكه للعالم هو ايه فاكر ان فاقول له ايه مثلا في واحد يقول لك انا شرح امتحان ليه يعني خلاص فده واحد محتاج حد يقعد معاه يقول له ايه يقول له لا لا اضحك يا فاتي لا لا قول له هاب النبضة سقط هتولع هتخش النار ايه اللي هيحصل مش اخر الدرع وتجيب له كل الفاشلين اللي في الحياه اللي سقطوا وبقوا عظماء وعباقره خلاص تقول له ده مش اخر الدنيا وهب تقول له انت انا دلوقتي لما ما تروحش ايه اللي هيحصل لك هسقط. طب انت لو رحت وسقطت مش هيحصل حق يعني انت قصدي لغايه ما الادراكي ايه الادراكي ان انت بتقول له ان انت نظرتك فيها هو ايه الادراكي بيبقى احيانا ماسك نظره معظمه وحاططها على حاجه فهي شايفه عامله كده هو شايفها اكبر بكتير من حجمها الطبيعي انت عايز تعمل ايه ترجع حاله لحجمها الطبيعي. بس في احيانا الادراكي ان انت تجيله عند حاجه هو مصغرها جدا وتروح تقول له ايه هي دي مش حجمها حقيقي زي بالظبط ايه اللي هو تقليل الذات هي موجود يقول لك انا مهاراتي ضعيفه انا ما مش عارف تقعد انت ايه ولا هتضخم انت مش هتوهمه هو انت بتقدر تعمل ده فعلا هي دي الفكره. وعشان كده ده هو بيبقى اي تميز بقى المرشد او المعالج او بتاع وهنا طبعا بتبقى اقرب لمساحه ارشاد يعني لو راح اضطراب خلاص هيبقى علاج ان هو ايه برنامج علاجي ان هو يبدا يحط له الحاجات في حجمها الطبيعي. اكتر حاجه بيعملها العلاج الادراكي هو ده الادراكي وبالذات الادراكي المعرفي لانه طبعا في كذا حاجه في ادراكي سلوكي ادراكي معرفي شويه حاجات يعمل الادراكي الاول قبل السلوكي عشان ده مش هيرضى اصلا يروح للسلوكي مش لا بالضروره مش هو خايف يتكلم اكتر ما هو اللي بيعمل مين اللي بيحدد ده المعالج احنا دايما احنا بنقول احنا الكلام هنا الكلام بحبوح يعني هنا كده اخدت فكره واشتريت بكره لكن هو المعالج هو اللي بيحدد حده الشيء مداخله اسبابه لان احيانا في حاجات اسبابه اسباب ممكن يعني ممكن واحد يكون انا فاكر في واحد صديقنا كان في الكليه اول ما اتعرفت عليه كان بيشرب سجاير في الغالب ما بيصليش يعني هو لما انا اتعرفت عليه كان بيلعب شطرنج دماغه نظيفه جدا مهندس شخصية يعني ايه في قدر كبير جدا من الشهامة يعني في قدر كبير جدا من الخصال المحمودة بس الموقف الديني في حاجة غلط. ففي الكلام كده بتكلم مع حد فبيقول لي لا هو كان شخصية كويسة جدا وما كانش كده وما كانش بيشرب سجاير او كان بطل ليه مش عارف كام سنة وكان قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي في دكتور اسمه كذا سمى واحد قال لي راجل صليط وغير راجل مش مؤدب وبتاع، قال لي قام هزقه في المحاضره وهم وهو حد كان مشهور في الجامعه وبتاع وبتاع، قال لي طلع منها ما حضرش ولا محاضره، صيد بعد كده كذا سنه رجع يشرب سجاير تاني وفي الغالب الحد، قعد فتره بعد كده هو الشخص نفسه انا ادركته بعدين لما التحى وبطل سجاير يعني تاني، بس بعدها سنين. فواحد يقول لك ايه ودي تفرق؟ اه تفرق. ما كانش صاحب الشريعه حط في القران كل عبادي يقولوا التي احسن ان الشيطان ينزل؟ هو الشيطان بيعمل ايه؟ هو انت بس ايه صلت ده على ده وانا هخش بقى يعني ايه سيبنا انا يعني ايه انا اقوم بدول خلاص. فالشاهد يعني ان هو انت ممكن تعرف السبب، في اسباب ممكن يكون سبب قريب، سبب من الطفوله، يعني سبب الطفوله ده هنقعد ايه نفك فيه كتير، في خبره صدميه يقول لك انا مره قمت احضر قدام الناس كلها ضحكوا عليا وبتاع وهو كبير، فيكون حاجه ايه قريبه، في حاجه تربويه، لو قعد معالج شاطر مثلا يروح جايبه من ايام امه بقى هيجيبه، هيجيب ست الحاجه اما هتظهر معانا في الكذا خش يمين حاجه ظهرت نورت يا ام يعني حاجه جت. ففي احيانا في كده وفي، فده على حسب المعالج بس، لكن احنا هنا بنقول لحظه واحده عارف الاضطرابات مثيره للاهتمام، العلاج الجماعي مهم جدا لانه بيكسر. طبعا احنا قلنا الشخصيه الهستيريه ما ينفعش معاها علاج جماعي، ليه؟ الراجل هيخش يعمل الفقره بتاعته ويطلع منبهج، فده ما تدهوش الماده اللي باع الماده اللي بيستعد، لانه ده هتشجعه يعني هتزود الاضطراب مش هتقلل. ده احنا عايزين ندخله فيه طبعا لما يكون حاجه صغيره، وطبعا العلاج الجماعي ليه تكنيكس وبرضه ليه يعني كل حاجه دايما احنا ايه الشيطان يكمن في التفاصيل، كل اللي احنا بنقوله شكله عام ده في تلاقي بعد كده مانيوالز وحاجات دقيقه ودليل ارشادي للمعالج، يعني بتبقى حاجات غايه في الدقه والترتيب. يعني ممكن احيانا بيلجأوا معاه ان هو بيدوا له عقار، العقاقير المضاده للقلق، لانه طبعا ايه في جانب دايما احنا بنقول اي جانب سيكولوجي ممكن يكون رافض من رافضه كيميائي، يعني هو اصلا ما بيعرفش ايه فعلا انا نسبة الحاجات، يعني انا مثلا لو انا بطلع اول ما بطلع الناس افرازات جسمي بتتغير فقلق وبتاع مش عارف ايه، لو انا كيميائيا قدرنا نهدي ده فتبقى الجانب الايه الادراكي والسلوكي ممكن نشتغل عليه. فاحيانا بيدوله مضادات للقلق او حاجات للتهدئة مهدئة يعني. طيب كان عندك سؤال؟ هو ممكن اخر سؤال. لا اخر سؤال ليها يعني قولي يا رب. الجنبيه دي يكون مش عشان هو مش واثق من نفسه، عشان هو عنده حته يعني حاجه اجو كده ان هو مش عايز يبقى بيغلط قدام الناس. لا ما هو في فرق ما هو في كلنا، كل انسان لو خير ان هو يغلط او ما يغلطش قدام الناس هيقول لك لا ما احبش اغلط. خلاص ده حتى لو انا قلت يا اخوانا قولوا اغلطوا عادي، انت برضه هيقول لك ايه لا ما اغلطش انا. خلاص فده سبحان الله يعني ده الطبيعي، لكن في فرق بين ان هو يكون ايه الطبيعي لو انا قلتها وطلعت غلط واقول ايه يعني احنا كتير جدا ايه تلاقي واحد يعني غلط عادي، في واحد لاخر الدرس وما يجيش تاني اللي هو ايه وايه اللي حصل ايه اللي حصل يعني المساله احنا كلنا بنغلط. انا قصدي ده ممكن يحصل لشخصين، ممكن يكون خجل ممكن يكون هو طبعا عشان كده عشان كده احنا قلنا ايه عشان ده يتشخص ان هو اضطراب ما احنا قلنا ده بيبقى ايه لازم نخش في الدليل التشخيصي، نروح للدليل في اضطراب الشخصيه في الدليل التشخيصي نقول اتوفر عنده كام سمه من السمات عشان اشخصه ان هو اضطراب شخصيه، والا ممكن يكون مش اضطراب شخصيه. طب قولي سؤال. الشخصيه التجنبيه لما تتشخص خلاص وتجنبي بس ممكن بقى تبقى سببها مش ان هو عنده خجل، ان هو عنده ايجو زياده فمش عايز يغلط، يعني في ناس كده ممكن تبع التجنب ممكن هو هي صح. المشكله في ايه؟ ان هو اللي هيضبطه السمه العامه السمه الاخيره الحفر هو اللي هيطلع جايه منين، يعني المحلل هو اللي ايه هيلاقي فيه شو. عشان كده دايما بتعود تحليل نفسي، وهنا بيبقوا كعبهم عالي على غيرهم، بتعود تحليل نفسي قوية جدا في الحاجات اللي زي كده. المدارس طبعا التانية العلاجية والسلوكية بتبقى قوية في الاكتئاب مثلا، في حاجات في الفصومات تلاقي الفصام ده بتعود تحليل نفسي قاعد مولع البايب وصورة فرويد وراه وهو بيلعب بباليه مائي اللي هو ايه يعني قال لك التحليل فينا بس ربنا هدينا اللي هو هم اقوياء جدا في ده. ليه؟ لان هو بيقول لك ايه هو انت فاكر كل حاجه هتظهر شبه بعض يبقوا في الاصل زي بعض؟ لا، انت ممكن الاثنين يطلعوا نفس المنتج بتاع التحليل يقول لك ده حاجه وده ده سكه ثانيه خالص. ها والعكس يقول لك الاثنين الدوافع والروافد بتاعتهم واحده، وده يطلع لك فصام وده يطلع لك استرد. فبتعد تحليل ايدهم طايله ده خلاص. طبعا في حاجات تانية هم بيبقوش يعني الذهانات مثلا مش بنفس قوه العصاب. العصاب عند بتوع التحليل بيبقوا اقوى جدا. طب مثلا الناس ماشي اتفضل هنرجع تاني. لا قول اتفضلي الميكروفون مع حضرتك. بيبقى عندها زي مثلا اكتئاب او اضطرابات بس هي حاجه فيسيولوجيه. لا الاكتئاب غير الاضطراب. هو لو حاجه فيسيولوجيه يعني هو اضطراب بسبب الهرمونز. المهم في حاجات كتير رافضها كده. اه بيبقى مثلا الشخص ده لو اذنب او مثلا زي بيحاول ينتحر. لا ما احنا قلنا السؤال ده قبل كده ان هو ايه، في حد ما حد معين من ناحيه النفسيه بيقول لك ده مسؤول عن تصرفاته، وفي احيانا عند حد معين يقول لك هو اصلا مش مدرك. فعشان كده احنا ايه مش عارف احنا كنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده لما قلنا ايه الفرق بين المرض والاضطراب. لا ما احنا ده كنا هنقول بقى المره دي. ما قلناش؟ لا ما قلناش. طيب خلاص يلا نقول بقى. مره ما يطلبوا المستمعين. لسه اليوم المفتوح فقره اليوم المفتوح لسه يوم الخ... بص لحظه هو اصلا التفرقه ما بين المرض والاضطراب هو جاي خلل من الترجمه عن اللغه الانجليزيه او اللاتينيه. احنا كده خلاص خلصنا الاضطراب. لحظه يا استاذه فاطمه خلينيش اضطرب. لكن دايما يقولوا السمه الاساسيه للمرض ان المريض بيبقى عارف ان هو مريض وبيروح. يعني انا عندي قلق او مكتئب انا حاسس بحاجه وبروح وبقول وبتاع. الاضطراب في كثير جدا من الاضطرابات بل معظمها الانسان ما بيبقاش راصد ده، بل احيانا لو قلت له روح اتعالج هو منكر ان هو محتاج علاج، زي الشخصيه الهستيريه والنرجسيه ده بيبقى ايه روح اتعالج يا حوش. يعني هو نفسه ده في احد الفروق، بس اظن ده يكفي في الضبط دي. ان انا مكتئب انت بتبقي حاسه ان انت عندك حزن وعدم رغبه في اي حاجه ومش لفتره. يعني واحد بيقول لك ايه انا ليا شهر كده، انا ليا سنه كده، في ناس يقول لك انا ليا خمس سنين كده، في ناس بيقول ايه ده هو مرض. يعني المرض لازم ياخد علاج ليه؟ هو مش عارف. ما هو ده مرض ياخد ليه علاج. اصلا معظم العلاجات بتاعتها ممكن اصلا بتدفع الشخص ان هو ينتحر. لا مش العلاج اللي بيخليه يعمل كده، لا من الاعراض ان هو احيانا. ما هو دي بقى هنا في مشكله يا اخوانا، ان احيانا في ناس كتير جدا بيسمع يقول لك ايه فلان كان مكتئب وانتحر مثلا. ففي الكلام العام كده في المجال العام يقول لك كان مكتئب. هو في حاجة مهمة جدا عند الجماعة من نفسه، الكلام ده موجود من فترة بس هو غير المتخصص الأمور تشتبه عليه. زي ما واحد يقولك ايه انا اعرف واحد جاله كذا فمات طبيا بيولوجيا، فالناس يقولك ايه يا هو ده بيموت. لما تسأل دكتور يقولك يا فندم ده بيعمل خلل في كذا، الكذا ده بيأثر على كذا، فده بيأثر على الشرايين، فبيعمل مش عارف ايه في المخ. يعني مثلا عندنا في العلم النفسي يقول لك ايه، طفل وهو صغير سوي تمام وتولد طبيعي ومعدي كل حاجه، بعد كده جات له دور التهاب سحائي خلاص، وجا درجه حرارته مش عارف زادت وبتاع، بعد كده يقول لك ايه اول ما الدور خلص ايه اللي حصل؟ يقول لك الام تقول لك انا الولد ذكائه حاسه انخفض وبدا تظهر عنده مشاكل عقليه. طب هو الحراره بتفسد المخ؟ هو ايه اللي حصل؟ هو درجات الحراره خلت فيه حاجات الجسم يفرزها الحاجات دي، فمع الدوره الدمويه طلعت المخ فافسدت جزء من الوظائف العقليه، افسدت شيء من المخ بالرغم ان اللي كان جاي له ايه حاجه ما لهاش علاقه خالص بافساد ده، بس الدوره وصلت كده خلاص. فممكن يكون واحد عنده اكتئاب، فالناس يقول لك عنده اكتئاب، مين قال لك ان عنده اكتئاب بس؟ هو دي المشكله، ان احنا بنتكلم على ان هو كان متضايق وبتاع. ممكن يكون اصلا عنده اضطراب شخصيه او شخصيتين، وعنده فصام وعنده اكتئاب وعنده قلق عام. يا ولد الخمسه اشهرهم واشيعهم في التفسير، والناس ممكن انا ما حدش بيقول لك انا عندي اضطراب قلق عام، ما حدش يقول انا عندي اضطراب شخصيه حديه مثلا. ها لكن بيبقى عنده ايه يقول لك انا عندي اكتئاب، دي بتعرف ايه ليه؟ يقول لك انا زعلان ليا فتره. طب ما انت مصري يعني كتاب من زمان، يعني انت ليك 25 سنه، انت سنك 25، انت ليك 25 سنه مكتئب يا فندم؟ انت مش عارف ده امك كانت مكتئبه قبل ما وهي حامل فيه. فالقصد ان هو ايه، احيانا الناس بتبص على ده، لكن في طبعا في حد شرعي وحد نفسي. في حد نفسي المعالج يقول لك هو واعي تماما بنفسه ومكتئب، في مساحه معينه اقول لك ايه هو واعي بس خلاص، زي بتاع القهري. قهري بيبقى يقول له انت السلوك ده ليه ايه وبره منطقي، يقول لك لا طب ما توقفه ما فيش قادر. قهري يعني مثلا ده احيانا عياذ بالله ممكن يبتلى به حد ذكر او انثى في العلاقات الجنسيه بدون تمييز، حتى ده احيانا لا يعاقب عليه احيانا، يعني بخدش فلوس خلاص، وممارسه بدون تمييز. قهري بتاع علم النفس لما يجيبه خبير ويحلله يقول لك ده ما مش مسؤول عن تصرفاته، يعني ده بيزني ما غير مسؤول عن تصرفاته. ليه؟ قهري ما يقدرش يوقفه. يقول لك طب هو مميز عارف، يقول لك عارف ان هو هيعمل حاجه وعارف ان هي غلط، طيب يقدر يوقف؟ لا. عشان كده هنيجي في الشخصيه القهريه. القهريه هو سلوك، انا عارف لما تساله بشكل واعي انت عارف ان ده مش منطقي، يقول لك انت غسلت ايدك كم مره؟ في واحده كان حد من الاساتذه بيقول لنا عليه، يقول لك كان بتستحمى في اليوم 12 ساعه عدد مجمل وعدها تحت الميه لدرجه ان انها ايديها فسد جسمها، مش عارفه تمسك تسمع التليفون تتكلم، مش عارفه مش عارف. حاجه يعني طبعا بعد كده في التحليل عرفوا ده ليه، لكن الشاهد ايه؟ طب انت واعيه ده؟ تقول لك مش قادر، حاسه جسمي مش نظيف، لازم استحمى ده صابونه كانت باشت. فعلا بقى عندها مشكله بعد كده. فالشاهد انه في حد ما من ناحيه نفسيه ومن ناحيه الشرعيه بقدر اقول ان ده ايه. عشان كده احيانا في الشرع في الطلاق يقول لك غضب وصل لدرجه مستغرق رغم كانش، ولا غضب شديد يقول لا انا في بنتي فانا طلقتها، يقول لك كان زعلان. ما احنا عارفين ان هو كان زعلان وعارفين ان هي كانت تجيب لي بلد، ما عارفين بس انت كنت بوعيك وطلقتها وانت بوعيك. انت الغضب اللي هو بيخش بقى في الكلام الشرعي يقول لك ايه لا ده خلاص، هو اصلا ما ممكن يقول كلام خارج عن الشريعه وكفر وبتاع، بعد كده اما تفكر وتقول له ايه انت اقول لك ايه؟ اقول لك انا مش فاكر ولا حاجه. في واحد تاني يقول لك لما سبتها دي فاكره ايوه حضرتك طلقتها بقى بعد ما ثبت الدين على طول في اللقطه، وانت بعد كده يعني بعد ما اديتها البنيه والمقص ثبت الدين طلقتها، فكل الاربعه دول معانا، البنيه دول هعمل لك بيهم قضيه اعتداء وثبت الدين هتخش بيه مره والطلاق ده واقع. طيب نرجع تاني. قولي سؤال. انت هو يعني. انا سؤالي قريب منها بس بصراحه ثانيه، لما كنت دايما بتتكلم عن اي اضطراب تقول مثلا سببه كان حاجه تدخل مثلا حاجه في التربيه او حاجه جبنا سيره الحاجه كتير. ومثلا لما قلت ان مثلا ما يعلمش طفله الشكر او ما يعني مش انا ما يستنيش على الاكل ده بيطلع على كده، لا ده كلام عام ما تاخديش منه احكام مباشره، يعني احنا بنضرب امثله مثلا يعني اللي هي الحاجات اللي هي بتكون اتكونت في شخصيته كبر وعارف ان هي غلط، يعني تمام مش بتكلم ان هو مش عارف ان هي غلط، ايوه عارف ان هي غلط، بس مثلا على ما يغيرها مش زي شخص اتربى سوي. لا مش لازم قول لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشأوا على الشرك وبلغوا لغايه سن البلوغ واتجوزوا وخلفوا سن 40 سنه هو مشرك، وبعد كده جه الاسلام فصار هو احسن ناس بعد الانبياء. انا مش قصدي ان هو مش هيتغير، قصدي هو يعني هو في خطواته للتغيير بس في النص بيظهر. هنا بيتجلى مين؟ مش بتوع علم النفس، بتوع التزكيه، صوت التصوف. يقول لك إيه؟ كم واحد معروف في تاريخ غير الصحابة؟ الصحابة جيل واسع جدا، لما أقول لك كل دول يعني ده الصحابي اللي هو ملأ الدنيا، بقول لك أحسن واحد بعد الأنبياء على طول، ده كان بيعبد لغاية سنه 38 سنة وبيزني وبيشرب خمرة وبيتسطل وبيقتل وبيقول كل حاجة، وبيعبد صنم ويجيب شوية بلح بيعملهم كده ويبجوع كلهم حاجة طين يعني خلاص. بعد كده ده أسلم فصار أحسن الناس بعد الأنبياء خلاص. هي بيسموها بتوعية الاستصاف، يقول لك إيه بقوة الباعث. مش كده في واحد أول ما يجي يلتزم يقول لك أنا تعرف الشيخ فلان؟ تعالى أقول لك كده إيه لك نقطة. والله انا مرة حد قال لي في ايام يناير كنا بننزل تحت البيوت كنت عازب، فاحنا كنا بننزل ايه احنا 3 شباب و4 شباب فكنا بنبدل، فالناس كانت كلها تعرفت على بعض، الحياة كله تعرف على بعض في ما جايبين ويعمل شاي واللي نازل بيطلع سجاير وبتاع وهكذا قاعدين نحكي. فحد مرة في الكلام جه بعضه تعرفت على بقى شباب من مختلف الاعمار، فقال لي تعرف الشيخ فلان حد من المنطقة؟ قلت له شاب لطيف جدا ومتقن حلس مسجد زي ما بيقولوا، تعرفوا الاصطلاح ولا يعني ملازم للمسجد يعني قاعد على طول بيقيم الصلوات يصلي بالناس ويقرا القران ويقعد بعد الجلسه يكلم الناس في حاجه ويقرا من كتاب مثلا افكار حد شخصه وشه كده والله ما شاء الله منور لحيه كبيره زي شرعي بتاع فبيقول لي عارف ده كان ايه فقلت له لا ما انا سكنت هنا في المنطقه قريب من انا مش اصلا من الصعيد وليه 6 7 سنين هنا قال لي ده كان بلطجي كان بيقف بيثبت الناس هنا هو ما شاء الله طول عمره بيلعب حديد وبتاع قوي جدا قلت له والله قال لي اه وبعد كده الشيخ فلان لقطه من بتوع التبليغ فمش عارف كلمه اهو التزم بشيخ وبتاع وختم القران كله مش عارف وهكذا خلاص فالفضيل فضيل بن عياض تابعين كان قاطع طريق مالك بن دينار كان ضابط شرطه اه قصدي كان شرطه كان شرطه كان شرطي مالك بن دينار احنا مهم جدا ان احنا ان البواعث ان البواعث ما ردها للطفوله بس على حتى كان سؤالك كمان يعني برضو يعني زيدك من الشعر ليه الصحابه ما كانوش مش اسوياء يعني هم كانوا بني ادمين عاديين جدا في بيتهم ليه البيئه اللي مش محرمه الزنا فاللي بيزني مش تحسين وتقبيح شرعي كانت فين دي لا لا ساعه برضه دي كنت فين يا بطه كنت فين في جريمه خطر بره كنت فين يا بطه انت مع مين؟ عاطف اه لا عاطف انا اشوف الموضوع ده اشوفه لا لا هنطور فقه الطفوله صح احنا كنا بنقول ايه يا ابو عاطف ففكره ان هو كان في قد طبعا من عدم لانه قبل ورود صاحب الشريعه ما فيش نهي او امر او كذا لكن من ناحيه الاطمئنان الواحد حتى لو نشأ على شيء وده من رحمات الشريعه من الله عز وجل قول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم العلم والتعلم الحلم بالتحلم وانا اتحرى خير يعطى من يتقي الشر يعني مش هو مش السويتش هيتغير من هنا لا مفيش حد احنا بني ادمين يعني هو مكلف انا عارف هو عشان كده سبحان الله صاحب الشريعة رب العزة بيقبل الإنسان بيقبل منه نزوع ناحية الخير يعني يقال في قاتل المئة قتل 99 راح للأخ قال له أتوب قال له ما عادش توب قال له يلا مع زمايلك قتل 100 بعد كده راح لعالم قال له أنا توب ليه توبة قال له من يمنع عنك التوبة وبتاع ونصح فحدث لي روايات كثيرة ففي رواية من الروايات بيقول لك إيه لما جاله الملك الموت ياخد روحه فقبض روحه اختلف عليه ملائكه العذاب وملائكه الرحمه فيقول لك وهو بيموت لما روحه بتطلع فيناء بصدري ناحيه ارض الصلاح يعني لو انا هروح هنا ما راحش ولسه اكلهم المية وما حصلش حاجه فالله عز وجل رحيم يعني هو نزوعه ده واحد يقول لك يعني اتغفر له كل اللي عمله لا مين قال اتغفر له بس لا ما يبقاش الودود يبقى غفور بس الودود يغفر له ويحبه اكنه واحد ولي واحد يقول لك يعني اللي مادة ايه ولي ليه لان اللي اتاخد مع حسناته هتبقى قد سيئاته بالظبط فيقول لك ايه حديث يوم القيامة ان الله عز وجل ينشر امام العبد الكتاب فهو ايه عمال تعرض عليه ذنوبه وهو ايه عمال بقى الموضوع ايه شايل الطين لانه عارف ان دي صغيرة وهي الحاجات بتنكشف في الوقت في الميزان فبيبقى عارف احجام الاشياء حقائق الاشياء فهو مشفق مما يأتي ثم يغلق على الكتاب خلاص ما عملش حاجة تانية يقول له ايه شاف سيئات دي الله عز وجل غفرها لك لان انت استغفر وابدلك مكان سيئة حسنات فيقول يا ربي ان لي ذنوب لا اراها هنا لا لا بقى لحظة ده ناقص انا في حاجات كتير عملتها ده انا لا ده انا كنت صرماح ليه مما يرى من عدل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل فده مش مغفرة المغفرة اللي هو ايه زي الإمام القرطبي يقول اذا قال العبد اللهم اغفر لي فمعناها ايه اللهم اقلني عارف لما واحد تقول له ايه سامحني المرة دي اللهم اغفر لي يعني اقلني يعني بس ايه شيل دي فشيل دي يعني امسحها بس كده ما حصلش حاجه واحد يقول لك ايه طب ما من باب انا كنت عايز الوقت ده هو انا ربنا اغفر له ده حاجه كويس بس انا كنت عايز استبدله بطاعه انا ما كانش واعي بفايده الطاعه ساعتها هو ما كانش علمي بالله اصلا زي دلوقتي فليه واحد الانسان سبحان الله ده جزء مننا وده الحمد لله ده طمع خير يقول لك انا كان نفسي ابقى زي اللي مولود على الطاعه سؤالك كان نفسي وانا كان نفسي ابقى من وانا اول موعيد احفظ قران واقول اذكار وبتاع. فاتتني اللقطه دي لما فاتتش مش كده؟ سبحان الله العظيم الاسلام عامل ايه؟ خلي الرحمه واصله لاخرها، اللي هو لو قبل ما يموت قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اقلب كله يتقلب، كله يتقلب. والا مش كده دايما يقول لك ايه؟ ان لله 99 اسم فمن احصاها دخل الجنه، يعني يعبد الله عز وجل بحق صفاء. لان انت عشان تتعرفي على الله عز وجل، مش كده في ناس كتير جدا يعني ربنا بيعمل كده ليه؟ لحظه، هو مين ربنا ده؟ هو انت فعلا شخصيا تقريبا ما تعرفش بقيه اسماء الله الحسنى، لان انت لو عارفه تتاكلي ده. طب قولي بسم الله. خلاص، فهو انت ايه؟ انت بتعبد اله جبار بس شكلا. واحد يقول لك ايه؟ طب انا كان نفسي مش عارف ايه. طب ما انت هو ربنا رحيم. طب انا ليه ما كانش معايا فلوس عشان ابقى عامل زي الناس اللي ما هو ده محاصل، بس انت مش فاهم. عشان كده ايه؟ اسماء الله الحسنى كل اسم ليه مقتضى، فلو هو عرف الاسماء هيتلاقي الموضوع ايه؟ متسع جدا. فسؤالك هو كده ان هو انا كل اللي فاتني اعرف ادركه ولو نفسي ولو تربوي فانا ما فاتنيش حاجه، حتى متعلقه بحقوق العباد ولا حتى بحقوق العباد. قتل 99 عايز ايه؟ كان يولع في الناس. يعني مش ربنا بيسامح بحقوقه بس اللي هو عباد لا. ما هو ده كلام ربنا هيخليهم. ما هو ده كلام واسع، كلام حديث، عشان بقول لك فكره الواقع. حديث اللي حسبي يبطئ ايدك، افتح لها مؤمن معلش الباب، لان هي حاطه ايدها كده حد فتح روح العاطف يا اختي. احنا اسفين. بنتي دي ما تحضرش معانا ده. ماشي يا فاطمه عشان ما تبانش فيلا حاجه. عارف اللي حصل اللي هو يقول لك ياتي يوم القيامه صاحب المظلمه، فياتي بمن ظلمه فياخذه بيده حتى يقف امام الله عز وجل، فيقول يا رب يعني عبدك ظلمني. فالله عز وجل يختص للناس، فيقول له ايه؟ يقول لصاحب المظلمه دي مظلمه بتاعه ايه؟ مش حق الله ده، في حق مين؟ واحد اللي ظلم. فيقول له ايه؟ انظر فوقك. الحديث معناه كده، فينظر فايه؟ ملك عظيم وبتاع، فيقول يا ربي لمن من الانبياء هذا؟ لمن من الشهداء هذا؟ لمن من الصالحين هذا؟ فيقول هو لك ان اردت. فيقول يعني او معك ثمنه، فيقول يعني الثمن عظيم او كذا. فمعنى الكلام ان الله عز وجل يقول يعني ايه؟ ثمنه ان تغفر لأخيك المسلم، فيقول يا رب أشهدك أني قد غفرت له، فأقول خذ بيده وادخل الجنة. هي دي الفكرة. سؤالك طويل. والله عشان يعني هي دي حاجة بالنسبة لي. معلش حاجة بتقول كده وقفوا يعني من الكتاب، ويعني ربنا خلى العباد يعني يسمحون كده بسؤال ينفع البني ادم هو اختص واخش الجنه برضه. ينفع البني ادم هو عارف ان هو ليه حقوق، يعني هيروح يحاسب عليها حتى لو ربنا يعني هيغفرها له، يعني ينفع يدعي ان هو ما يتحاسبش اصلا يدخل الجنه. صحيح حاصل ان امه محمد فيها 70,000 يدخلون الجنه بالحساب والعذاب. كل واحد من 70,000 منحه للنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل معاه 70,000، يعني هم 70,000 و70,000 بس اكيد الشخص ده ملوش حقوق عند العباد. شوي يعني مس ما يعني ايه ما يعني فما ظنوكم برب العالمين. هي فكرة الحزبة تانية. يعني انت ايه؟ انت بس هو ان الله عز وجل انت دايما ايه؟ اذا اصلح العبد ما بينه وبين ربي اصلح الله عز وجل ما بينه وبين خلقه، فمغفرة يغفر. حاجة مش عارفة ترديها الله عز وجل يردها عنك، مش عارفة ترديها ومش عارف ايه بتاع الله عز وجل يرد العباد عنك. خلاص، عشان كده رب العزة قال ايه في حق اهل الاخدود؟ دول قتلوا العالم وقتلوا غلام الاخدود، الغلام اللي هو باسم رب الغلام قتلوه الصالح، والناس لما امنت قتلوهم كلهم بالنساء بالصبيان بالرجال، وشقوا خددوا لهم الاخديد وحرقوهم بالنار. ثم قال الله عز وجل في محكم آيات ايه؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فطمعهم الله عز وجل في التوبة، فقال ان توبتم غفرت لكم. يعني هو بعد كده وخش الجنه، هي جنتك انت، هي جنتك انت، ما يخش الجنه. يعني واحد يقول لك يقتل سيدنا حمزه ويخش الجنه، ما هو ده اللي حصل ان هو قتل ودخل الجنه. واحد يقول لك ازاي عشان كده يقول لك ايه يضحك الله عز وجل اقوام يدخلون الجنه في السلاسل يعني داخل متسلسل ازاي ده اسر فلما اسر عرض عليه الاسلام فهم الاسلام فدخل الجنه او الرجل اللي هو ايه قتل ومقتول في الجنه دخل واحد في الكفر قتل المؤمنين فقتل منهم واحد مؤمن فالمؤمن ده مات وهو مقبل غير مدبر في سبيل الله فدخل الجنه الثاني اسلم زي اصحاب النبي خالد بن الوليد قتل كم صحابي في احد قتلهم كله كل اللي قتلوا في احد خالد بن الوليد هو المسؤول عنه ليه هو صاحب حركه الالتفات اصلا سيدنا خالد وخالد يعني نشهد الله عز وجل ان هو من اهل الجنه طب هو ليه هيخش الجنه هو النبي شايف ليه ان هو من اهل الجنه وانه شايف الله المسؤول وكده بس هو قتل عدد مهول جدا من الصحابه بس قتلهم كفر خلاص والاسلام عشان كده سيدنا عمرو بن العاص عامل شويه حاجات هو ابو سفيان وخالد وبتاع مجموعه اللي هم كانوا كفر اسلام اسلام اي حاجه بيعملها بجد خلاص فلما بسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال يعني يبايع فالنبي بسط له يده كده سيدنا عمرو بن العاص ايه راح فايه قبض ايه فقال مالك يا عم فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي عامل شويه حاجات ده راح يجيب اللي هاجروا الحبشه وكان هيجيبهم اوشك ان هو يجيبهم خلاص فقال له يا رسول الله غدرات فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له ايه عمرو بن العاص ده اللي قاتل معظم اصحابه النبي هو وخالد وبتاع فقال له ايه ابسط يدك يا عمرو فان الاسلام يجوب ما قبله الموضوع سيدنا عكرمه احنا بنقول سيدنا عكرمه ده جابوه منين ده جوه البحر خلاص هي وبتاع لما ركب السفينه قصه مشهوره فقال يعني دعا الله عز وجل هو على السفينه قال لك ايه في واحد تاني امن امنه ده سيدنا عكرمه بن جهاد لما تشوفه ترجمته في حروب الرده يا لهوي نكل الكفار وهو كان كافر وابوه ابو جهل اصلا حسن اسلامه ده بعد في الفتوح فتح مكة يعني خلاص وبي صحابه متردى عليه وفي الفتوح فاجئه عمرو بن العاص كل واحد في مصر بيسجد سجدة ليوم الدين في ميزان عمرو بن العاص وسيدنا عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب ست سنين قتل كمية الناس كلها اللي فتنوا في دينها عمر بن الخطاب كان بيعذبهم في الجاهلية ست سنين الأولين بتوعية عدم الإسلام وعمر بن العاص وهكذا في الحديث يختم ده حديث قدسي يقول لك إن الله عز وجل يعني لما لما ترى الناس من رحمة الله عز وجل يوم القيامة يظن إبليس أن سبحان الله عندك شهد لا إله إلا أنت هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين